وهي بتردع. فما بالك بقى الصحابة اللي كان بين ايديهم وبعدين مات ودفنوه بايديهم. الامر كان شاق جدا على نفسي. المهم بعد يجي ساعة ونص جم قالوا لي انت من التشريفات الملكية؟ قلت لهم لا. قال طب اطلع. ماشي نطلع. وطلعنا يعني. الشاهد من القصة دي خلي الموضوع خلي في دماغك, هو يرزقك, هو يسر لك انت, بس خلي الموضوع في دماغك. نسأل الله عز وجل ان يسر لنا امورنا. فاراد الله عز وجل ان يريني آية كإثبات ده من عوامل التثبيت. مش لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. نسأل الله أن يزيدنا إيمانا وتسليما. الشاهد أيها الإخوة, أنا أحبكم في الله, الرسول كانت فتنة عظيمة جدا وثبتوا, والردة كانت فتنة عظيمة جدا وثبتوا, والفتوحات وفتح الدنيا عليهم كانت فتنة عظيمة جدا وثبتوا. عشان كده ثبتهم من العجب العجاب. تعال نشوف بقى من كلام الدرداء ثبات الصحابة دول كان من إيه. أول حاجة كانوا آمنين بوعد الله, كانوا مرتاحين جدا لأن ربنا وعدهم بالنصر والتمكين. فيشوفوا الدنيا تتقلب وتكبر وتشال وتتحط وهم مطمئنين خالص تماما آمنين بوعده. يعني قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق. يبقى مطمئن أوي إن رزقه جيد. ربنا سبحانه وتعالى يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم. يبقوا مطمئنين جدا إنهم هيورثوا الأرض كلها. ربنا قال ولينصرن الله من ينصره. يبقى مطمئنين جدا إنهم هينتصروا على يقين. ربنا سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يبقى عايشين حياة طيبة لأنهم شايفين أنهم أمنوا بيعملوا صالحات. هي دي كانوا آمنين بوعد الله. سبحان الله العظيم. تذكرت والناس النهارده خايفه في زماننا في اليومين دول, في شويه خوف كده مليان قلوب ورعب وريبه. وتذكرت كلام النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما قال سالت ربي ثلاثا فاعطاني ثنتين ومنعني واحده. سالته الا يسلط على امتي عدوا من غيرهم فيستاصل شافتهم فاعطانيها. وقال لكن علي. لمين؟ للنبي. على مين؟ على الله. الا اسلط عليهم عدوا من غيرهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضا. فالمسألة دي تخلينا احنا ايه حل مشاكل نحن مع بعض وبعدين ما تخافش من حد, ما تخافش من حد خالص. هي دي القضية, ان احنا مش آمنين بوعد الله, مش واخدين بالنا من وعود ربنا لينا, مش عايشينها, مش سعداء بيها. كل واحد عايز يدبر لنفسه ويخطط لنفسه ويظبط أموره. أنا بقول لك خد الأسباب ما بقولكش بطل, لكن مهما أخذت الأسباب خلي وعد الله فوق كل الأسباب. مش ده موضوعك. كانوا آمنين بوعد الله دي أول حاجة سببت لهم الثبات. سبحان الله العظيم. عشان كده دي هزيمة عند المسلمين, هزيمة نفسية رهيبة في نفوس المسلمين. رغم أن الصحابة كانوا هم اللي بيهزموا الأعداء نفسيا. يعني تعالى مثلا القصة المغيرة بن شعبة الصحابي لما طلب رستم, ورستم عمل ايه؟ قعد على كرسيه من الذهب وجمع حواليه البطارقة وراح نطت سيدنا المغيرة من على فرسه قعد جنب رستم على الكرسي. نط كده قعد على الكرسي, راحوا جايبينه جري وضربوه فضلوا يضربوه لحد ما طلعوه بره. قال لهم بس تضربوني ليه؟ كان خيرا من هذا ان تخبروني ان بعضكم ارباب بعض, لكننا نحن العرب نتواسى فليس بعضنا ربا لآخر. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا صدق والله العربي. شفت بقى اشتغلهم هي كده هزمهم نفسيا قبل كل حاجة. لأن هو دخل لقى في ناس ركعين وناس سجدين وناس بيبوسوا رجليه وناس, فقال لهم بس انتوا تضربوني ليه؟ بسيطة قوي انكم تقولوني ان في رب عندكم واحد زيكم, واحد منكم رب والباقي عبيد الرب ده. فبصوا بعض كده صدق والله العربي, فقومهم عليه وحسوا انهم حاجة تانية. الشاهد كان العزة دي جاية لهم منين؟ زي ما عمر بن الخطاب علمها لك كنا أذل قوم بإيه؟ فأعزنا الله الإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فكانوا عايشين العزة دي. واحد أنهم كانوا آمنين بوعد الله. اثنين كانوا آيسين من الخلق. الله. في قصة أصحاب الغار سمعتوها مني كتير قوي, إن الثلاثة اللي نزلت صخرة سدت عليهم باب الغار أول حاجة قالوها إيه؟ لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله. اللهم ارزقنا الإخلاص. ودايما أسألك السؤال ده, لو كنت أنت معاهم مع الثلاثة دول, كانوا أربعة, الثلاثة دول وإنت في الغار ونزلت الصخرة سدت باب الغار, أول حاجة تقولها إيه؟ حد معاه موبايل؟ تصل لحد كده. طب الإرسال قاطع هنا، هنتكلم مع بعض، بس مش أول حاجة هنقول، مش هنقول يا رب أكيد، بدليل إن ساعة ما تحصل لك مشكلة أول حاجة بتدور على الموبايل. يعني مثلا لو أنت ماشي على السريع ورخصتك السحبت بتفكر في الوصل مين يجيب لك الرخصة، لو أنت ابنك مريض بتفكر في الدكتور، لو أنت تعبت شوية بتفكر في التحليل والمستشفى، لو أنت احتجت حاجة بتفكر في المعارف، لو أنت كنت لسه بقول لابني هو إيه الحكاية بجيب سيرتي كتير ليه النهاردة، يا رب استرنا ولا تفضحنا يا رب. قل له يا ابني أنا عمري ما اتزنقت مرة وفكرت إن أنا استلف أو إن أنا أبيع حاجة، أول حاجة أقول يا رب وأبدا ما خذلنيش. مهم أوي دي اللي إحنا نتعلمها، مهمة جدا، إن أول ما تتزنق بيخطر على بالك إيه؟ أستلف مني، مين يديني دلوقتي؟ طب أبيع إيه؟ أتصرف إزاي؟ قبل ما تعمل حاجة خالص أول شيء يخطر على بالك تقول يا رب، وبعدين اتصرف، بعدين استلف، بيع، اشتري، اعمل أنت، بس الأول قول يا رب، زي ما قلت لك كده لما ابنك يمرض خده للدكتور، بس بعد ما تقول يا رب الأول، لما أنت تتعب قول يا رب، لما تتزنق قول يا رب، وبعدين خد بالأسباب. لكن غلطتنا الكبيرة إن إحنا بناخد بالأسباب وفي الآخر نقول يا رب، هل ما نلاقيش بقى فايدة؟ فربنا يقول لك يعني الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، جاي لي دلوقتي ومع ذلك كريم، أيديك كريم جدا أوي، أشهد بأنه أكرم مما تتصوره عقول البشر، أنا أشهد بها لله كريم. فلذلك هو ده الغلط، إن إحنا نروح لربنا في الآخر، وربنا عزيز وغيور وغني ومتكبر، اسمه المتكبر، ممكن ما يرضاش إن هو يبقى الآخر، لكن رحمة بك وكرما منه ممكن يساعد سبحانه وتعالى كريم. الشاهد إيه؟ أن الصحابة كانوا آيسين من الخلق، كان موضوع الناس ده شنهم خالص، إن إحنا عمر موجود هيدينا، عثمان هيصرف، لا لا لا خالص، آيسين من الخلق، مين الروم دول؟ مين الفرس؟ مين الناس دي كلها؟ ما فيش في دماغهم الله والله بس، آيسين من الخلق، لا منتظرين من حد مساعدة. ودي مهمة جدا ومفيدة جدا، إنك تبقى يائس من الخلق، ما تنتظرش من حد يساعدك ولا حد يديلك ولا حد يكرمك ولا حد يخدمك يرعيك، ما تنتظرش من حد حاجة. لما تيأس من الخلف يبقى لو حاجة جات منهم تسعدك، لو ما حاجة ما جاتش مش هتضايق، ده ما احنا اصلا هم مش حساباتنا. ولما ربنا يشوفك يائس من الخلق ومالكش غيره هيكرمك، يا رب ماليش غيرك، أبات واصحف خيرك، ما تحوجنيش لغيرك، هي دي لما تعيشها انك ما تحتاجش لحد تاني. نمرة ثلاثة، كانت عداوتهم مع الشيطان والنفس الأمرة. لو سألناك عم مين أعدائك؟ قول الراجل اللي قرفني وجا فتح قصادي ده بيبيع نفس البتاع ده وبيحرق السلع. مين أعدائك؟ ده فلان ده مضايقني وقرفني وزهقان منه. مين أعدائك؟ مين أعدائك؟ أعدائك كتير قوي. الصحابة ما كانوش بيعادوا حد إلا في الله، ما كانوش بيكرهوا حد إلا لله، فعشان كده ما كانش لهم أعداء. تلاقي أبو ذر يدخل على عثمان بن عفان واتق الله وا وا وا وا، وعثمان بن عفان يقابله يقول له إيه رأيك لو نجوزك؟ قال لا، أنا تخيلي إن عثمان بن عفان خليفة المسلمين، وكلام أبو ذر ده ممكن يهزه قدام الناس، يخلي الناس تتجرأ عليه، فمفروض يزعل، وعشان كده معاوية اشتكى وعمر بن العاص اشتكى لعثمان بن عفان، حوش أبو ذر عننا. ومع ذلك تلاقي عثمان بيحبه بيموت فيه، كل ما يقابله يكرمه ويديله ويقول له ألست بأخي؟ ألم نكن سويا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا أرضى منك النصيحة فهل ترضى مني النصيحة؟ ده مين؟ ده سيدنا عثمان، هو الخليفة يقدر يسجنه يطرده، لكن أبدا يقول أنا أرضى منك النصيحة فهل ترضى مني النصيحة؟ سبحان الله العظيم، ما كانوش بيعادوا حد، كانش لهم أعداء. أي مسلم في الدنيا يبقى حبيبي، وعشان كده الصحابي اللي الرسول بشره بالثلاث مرات يسهل عليكم رجل إيه؟ من أهل الجنة، قال له هذا قلبي أبيت وليس فيه غل ولا حقد ولا ضغينة لأحد من المسلمين. قال بهذا بلغ. الرجل كان بينام، كان بيصلي العشاء وينام ويقوم آخر الليل يوتر. الله بن عمرو قال له أنا سمعت الرسول بيقول إنك من أهل الجنة ثلاث مرات، أنت بتعمل إيه؟ قال له ما فيش حاجة غير اللي أنت شفته، والله يا ابن أخي ما عندي إلا ما رأيت، غير أني أبيت كل ليلة وليس في قلبه غل ولا ضغينة ولا بغضاء لأحد من المسلمين. هي دي ان تبقى لبنى نظيفة المسلمين ملناش أعداء. الرابع كانوا مقبلين على أمر أنفسهم. اللهم إنا نسألك أن تشغلنا بإصلاح أنفسنا، اللهم اشغلنا بتطهير قلوبنا. أخسر الناس صفقة من انشغل بالناس عن نفسه، وأخسر منه من انشغل بنفسه عن الله. كتير مننا مشغول بالناس. سبحان الله، كنت بصلي في مسجد اسمه طارق مزياد، وراح مقابلني أخ على الباب، إيه رأيك في فلان؟ إيه رأيك في عم الخالد؟ وبعد من واحد، إيه رأيك في جماعة التبليغ؟ ومن واحد، إيه رأيك؟ قلت له إيه في إيه؟ إحنا مش في زمان دلوقتي، إيه رأيك؟ احنا زمان اللي يقدر ينجو بنفسه ينجو، مش في الساحة ماتت فيش حد، وعايزين نوقع كل الناس، كل واحد يدور على نفسه ازاي اوصل لربنا اوصل للجنة. اللهم بلغنا الجنة يا رب. هي دي القضية، ان احنا مشغولين بالناس، ايه رأيك في فلان وايه رأيك في فلان وايه رأيك في كذا وجماعة كذا واللي بيقولوا كذا واللي عملوا كذا واللي سووا كذا. يا ابني انشغل بنفسك، مالكش دعوة بالناس، وتلاقيه مشغول، ابويا بيعمل كذا واصل امي بتعمل كذا واخويا جرى منه كذا وزميلي في الشغل ومديري في الشغل وجاري وانت احوالك ايه مع ربنا؟ انت قلبك فين؟ كان الصحابه كل واحد مشغول بنفسه. شوف ابو بكر الصديق رضي الله عنه يمر بواحد قاعد يبكي يقول سبحان الله كنا هكذا حتى قست قلوبنا. ابو بكر الصديق يمر بحنظله يقول كيف حالك؟ يقول نافق حنظله. كيف؟ نكون عند رسول الله تلك الجنة والنار، فكأن رأي عين، فإن أخرجنا عفسنا بجبل عبد الأولاد وعلينا الضعاف فنسينا كثيرا الناس فحنظلة. فكى أبو بكر قال والله إني أجب مثل الذي تجد بهم. بهم أنت ليه معقدها يعني؟ أنت عايز تعمل إيه؟ فوق كده ما فلان هو قاعد ليل ونهار في السوق يا عم واتجوز وجاب دهب، ما انشغلش بالناس. أول حاجة أبو بكر قال إيه؟ أنا إني لأجد مثل الذي تجد. هكذا كنا حتى قست القلوب. يخرج عبد الله بن رواحة يقول من ذا أخ يلين لي قلبي بنا نؤمن ساعة لمعاذ بن جبل. هي دي كانت شغلتهم، كل واحد بيدور على نفسه، كل واحد عايز يصلح حاله، مش مشغولين بالناس، مش مشغولين بحد. كانوا مقبلين على أمر أنفسهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ليش دعب حد؟ ليش دعب حاجة؟ خليك مشغول بنفسك وأقبل على أمر نفسك. الخامس كانوا مشفقين على الخلق. كانوا مشفقين على الخلق. لما تشوف واحد مدخن بتحس بإيه؟ المطلوب إنك أنت تبقى مشفق عليه، يبقى صعبان عليك، مسكين مسكين لو مات على كده يموت ربنا غضبان عليه، مسكين مبتلى عند السيجارة مش قادر يبطل. ما أنا قلت لكم إن لو ربنا سبحانه وتعالى تاب عليه يبقى مش فضل الرجل ده، وإنما من فضل ربنا عليه سبحانه وتعالى. فلذلك الإشفاق على الخلق مهم جدا جدا جدا. إحنا محتاجين إلى العطف على أخطاء الناس وحماقات الناس. النهاردة الجهل متفشي، النهاردة الفتن شديدة جدا، شياطين الإنس مش الرسول وصفهم وصلى عليه صلى الله عليه وسلم الدعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيه من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. لهم قلوب شياطين في جسمان إنس. ناس كتير النهاردة الجسم جسم إنسان والقلب قلب شيطان، وعملين يجروا الناس للباطل والهوان للضلال، وضيعين الناس ضياع ضياع ضياع فعلا حقيقي. تحمد ربنا على اللي انت فيه، من حمد الله على ما انت فيه ان تتذكر كذلك كنتم من قبل فمن الله عليك. ما انت كنت اوحس منه، ما انت كنت اضل منه، ما انت كنت افسد منه. بلاش دي، ما انت لولا رحمة ربنا بيك كنت بقيت اوحش منه. احسن واد من الشباب الصغير يقول كل كويس ماشي ما يجرس حاجة، بس لولا رحمة ربنا بيك وهدفني البداية كنت هتبقى اتحس منه. رحمة ربنا اللي انت فيه دي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. ما ياما ناس ضيعين بسبب ايه؟ انه مشتري ايد الحنينة اللي تاخد الخير. والله انا جيتها الكلام ده انا بقوله من زمان، من ايام الصلاة شيلة الصلاة يعني لاحظتها السنة دي في الحج، انت يعني بهدلتنا. لكن حمل كانوا سايبين وما بيباتش في مزدلفه وما بيرميش في طبيعه، بس حاجه صح كان ماشي. لما عرف الحق عمل. ناس كان لا يتخيل انه يبات في الشارع في مزدلفه ينام على الرصيف في الارض ونساء، ويمشي من مزدلفه المنى في عز الزحمه بهدله هو لابس احرام وعمل. طب حتى ايه ده ممكن يعمل اللي انت بتقول عليه ده؟ الشاهد ايه؟ ان الناس فيها خير، بس هو ما لقاش الايد اللي تتمدله تدله على الخير توصله للخير. انت لقيت ربنا سخر لك كتير وهداك ويسر لك واعانك وسددك وثبتك وحبب لك حبب اليك الايمان. ما في ناس زي ما قلت لهم كده اللي جابك هنا عشان تحج مين؟ الله، مش فلوسك ولا التأشيرة ولا معارفك، ده اللي جابك هنا مين؟ الله، بدليل ان في ناس معاها فلوس اكتر من فلوسك وما جاش مش ما جاتلوش تأشيرة، الموضوع مش دماغه. تقول له حج، يقول لك وحج ليه؟ بعدين لما نكبر انا بالحج، الحج ما هو ممدود، هي فيها مشكلة يعني؟ وقت ما انا عايز احج هروح احج، بس مش دلوقتي، مش فاضيين، الموضوع مش دماغه خالص. لكن ربنا حبب لك قضية انك تحج وانك تعتمر وانك تحضر درس وانك انت تدخل مسجد وانك تصلي وانك تفتح مصحف وانك انت تحب انك انت تعبد ربنا، انك تبعد عن المعاصي، دي من مين؟ ربنا قال كده، ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم، دي من ربنا مش منك. فلذلك الشفقة على الخلق، كتير قلت ان المسلم مع العاصي زي الطبيب مع المريض، فالطبيب ما بيكرهش المريض، الطبيب بيكره المرض. المسلم مع العاصي زي الطبيب مع المريض، الطبيب ما بيحاربش المريض، الطبيب بيحارب مرض. فالمرض عند العاصي ده ايه؟ المرض ايه؟ المعصية. عشان كده ابو الدرداء صاحب الوصية دي بقى بيقول ايه لما قالوا له فلان يعصي الله، قال اللهم اغفر له وارحمه، قالوا ألا تلعنه؟ ألا تبغضه؟ قال أنا لا أبغضه، إنما أكره فيه معصيته، فإن تاب منها فهو أخي، فإن تاب منها فهو إيه؟ هو ده قلب المسلم. أنا بكره فلان العاصي. أقول قصة كمان من بتوع الحج، ما أنت بتوع قصص أنت. قابلت واحد في الحج ده من المشهورين بالفسق والفساد، مفيش داعي لذكر أسماء، واحد كان بيمثل وبيغني وبيرقص ومشهور عنه صفة معينة مش نظيفة كده. فسبحان الله العظيم، اللهم استر المسلمين يا رب. أول ما شفته اتشعر بالله اللي طلعت بلساني كده، أعوذ بالله. وهو راح قاعد على ترابيزة في مدخل الفندق، وأنا دخلت من السبشن وأنا الموضوع مالي دماغي، وبعدين وقفت مع نفسي وقفت ايه في ايه، مش يمكن ده احسن عندك احسن عند ربنا منك، وما يدريك مش يمكن تاب دلوقتي وبقى كويس. وقررت ان انا ارجع اسلم عليه، انا بعملهاش كثير بس بجهاد هسلم عليه، ونفسي عمالة تتجاذبني يا عم ده هتلاقيه مغرور هيمدلك طراطيف صوابع وما فيش داعي تزل اللحية البيضة دي، امشي روح هسلم عليه، يا عم سيبه مالكش دعوة بيه هسلم عليه. وفعلا بعد جهاد وصلت اليه وسلمت عليه، سلم عليه بحفاوة بالغة وبسني من هنا ومن هنا وقال ادعيلي. سبحان الله ايه الحلاوة دي، قلت له ربنا يهديني ويهدي، الأجمل دعوة سمعتها في حياتي، أنا مش عارف في إيه بس حسيت إن أنا لو ما كنتش سلمت عليه كانت القذارة دي أنا مش هو. أنت بتعرفش ده إيه، هو كان ملبس عليه، كان في واحد شيخ بيقوله اللي بيعمله ده صح، احتمال ما تعرفش، ما تعرفش ظروف الناس دي إيه. فعشان كده فعلا الشفقة بالخلق والرحمة بالخلق، ان الناس دول العصاة محتاجين ان احنا نرحمهم وناخد بايديهم وندعي لهم، اللهم اهدي كل عاصم مسلم، اللهم تب على كل عاصم مسلم، اللهم انا نسالك ان تتوب علينا وعليهم وتغفر لنا ولهم وتصلح قلوبنا وقلوبهم وتهدينا واياهم، اللهم حبب لنا ولهم الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا واليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمه وانت خير الرازقين. قصة عبد الله بن حمار الصحابي اللي كان مدمن خمر، والصحابة قالوا لعنه الله كثيرا ما يؤتى به، قال لا تلعنوه، ده مين اللي بيقول؟ نصلي عليه لعله يحب الله ورسوله، أدفع عمر ياخذ الشهادة دي من النبي. النبي يسهد له ان هو ايه؟ يحب الله ورسوله. عشان كده اخفى الله اولياءه في عباده لكي لا يحتقر احد من العباد. ما تعرفش مين من الله، سيبك من المظاهر، سيبك من الكلام، يا اسرار ان اكرمكم، اكرمكم يعني ايه يا ابني؟ افضلكم. ان اكرمكم يعني ايه؟ افضلكم. ان اكرمكم عند الله اتقاكم، يعني ان افضلكم عند الله اتقاكم. والتقوى ها هنا في القلب ألمها ربنا سبحانه وتعالى. اسال الله ان يسترنا في الدنيا والاخره. كانوا مشفقين على الخلق. من فضلك سيبك من الكلام، يا اسرار ان اكرمكم، اكرمكم يعني ايه يا ابني؟ افضلكم. ان اكرمكم يعني ايه؟ افضلكم. ان اكرمكم عند الله اتقاكم، يعني ان افضلكم عند الله اتقاكم. والتقوى ها هنا في القلب ألمها ربنا سبحانه وتعالى. اسال الله ان يسترنا في الدنيا والاخره. كانوا مشفقين على الخلق. والسادس، كانوا محتملين لاذى جميع الخلق. سبحان الله العظيم. دايما ما بتفرقش عينيا كتير، يعني صورة الصحابي حرام ابن ملحان لما جه جبار ابن ابي سلمة من وراه وطعن في ظهره خنجر، الخنجر خرج من صدره فقفز الدم في وجهه، فمسح وجهه بالدم وقال فزت ورب الكعبة. قال جبار ماذا قال؟ لو كان بيقول ايه؟ قالوا له قال فزت ورب الكعبة. قال بما فاز؟ قالوا بالجنة. قال بضربتي؟ قالوا نعم. قال أأضربه ويدخل الجنة؟ فأسلم وحسن إسلام. سبحان الله العظيم. الشاهد هنا في دي محتملين لأذى الخلق إن حرام ابن ملحان لما اتضرب ما قالش أي، ما قالش يا مجرم قتلتني يا كافر. ماشي، وإنما كان كل شغله الشاغل عينه على الهدف. هو ده اللي يخليك تحتمل أذى. أصل كلمة فزت ورب الكعبة دليل واحد كان إيه؟ أما كان في هنا، هو عينه على هدف ماشي إليه، فساءت ما لقاه أهو، صح كده؟ هي دي القضية. كنت بتكلم امبارح في قصة سيدنا إبراهيم. إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكنت بقول إن شخصية سيدنا إبراهيم شخصية تتحب، صح؟ أو والله فعلا ما ذكر سيدنا إبراهيم إلا بتلاقي نفسك كده بتحبه، صح؟ قلت أنا إيه الأسباب؟ ذكرت ثلاث أسباب احتمال تكون هي دي. أولا إنه خليل الله، فكل اللي يحب ربنا يحب سيدنا إبراهيم. نمرة اثنين، إن النبي كان بيحبه، سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال وأقرب الناس شبها بأبيكم إبراهيم صاحبكم، وأشار إلى نفسه. ربنا أمره كده، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وسمى ابنه إبراهيم. فيمكن عشان كده بيحبه، عشان النبي يحبه. أو الثالثة بقى إنه كان راجل. عشان كده إحنا دايما نعجب بالشخصية المتكاملة. شخصية متكاملة. عديت امبارح حوالي 16 آية في مدح سيدنا إبراهيم. في مدح سيدنا إبراهيم، منها إيه؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أتمهن، كل البلاءات طلع بامتياز. وإبراهيم الذي وفى، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتبى وهداه. يا كل ده سيدنا إبراهيم. وإبراهيم الذي وفى، شوف سبحان الله العظيم، ده سيدنا إبراهيم. عشان كده الدروس من عن سيدنا إبراهيم ممتعة، فعل ممتعة. كان من أشد الناس احتمالا لأذى القلب. يعني يقول لأبوه يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، ويقول له لأرجمنك، يقول له سوف أستغفر لك رب، يرموه في النار ويطلع ما يدعيش عليه. يفضل وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله بتنقصوني في ربنا دي حاجة تحتمل المناقشة في الله الشاهد احتمال أذى الخلق ان يبقى عينك على الهدف فأي حاجة بقى تصيبك مش موضوعنا احنا قلنا ان لازم تبيع نفسك لله ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه فلا بد من التخلص من النفس الاماره بالسوء تخلص منها ان تكون مع الله بلا نفس ان تكون مع الخلق بلا نفس ومع الحق بلا خلق ماليش نفس نفسك انت بعتها لربنا فبقت بتاع مين بتاع ربنا مش بتاعتك فاللي يجي يشتم نفسك تزعل لا تبقى يشتم حاجة بتاعت ربنا ربنا بقى يرد عليك مش ده حصل لما سيدنا أبو بكر قاعد جنب النبي ما تصلي عليه وجي الراجل بيشتم سيدنا أبو بكر والرسول بيبتسم كان الرجل كلما شتم أبا بكر يقول أبو بكر وعليك السلام وعليك السلام ثم هم أبو بكر أن ينتصر لنفسه فقام رسول الله فأمسك بثوبه أبو بكر وقال يا رسول الله لقد سبني الأولى والثانية والثالثة وأنت تسمع فلما غضبت قال يا أبو بكر حين كان يسبك وكل الله ملكا يقول بل أنت وأنت أحق به وحين كنت تقول له وعليك السلام كان الملك يقول لك بل أنت يا أبا بكر وعليك السلام وأنت أحق به فلما انتصرت لنفسك انصرف الملك شفت ازاي طول ما نفسك مش بتاعتك بيدافع عنها مين الله ساعد ما تاخد نفسك خلاص اتصرف انت مش انت عايز تدافع عن نفسك دافع إن الله يدافع عن الذين آمنوا اللهم دافع وادفع عنا يا رب هي دي القضية إن الله يغار على عبده المؤمن ما بتفرقش برضو ذاكرتي موتة الشيخ صفوت الله يرحمه رحمة واسعة إن مات وهو واقف زي ما قلت لكم قبل كده إن لا دخل مستشفى ولا مرض ولا عمل عملية ولا حد شاله ولا حد دفع له دي لأن الله يغار أن يخدم عبده أحد غيره ما يبقاش حد له من عليه ما يجيش يقول لك شتصفت كان في المستشفى وأنا دفعت له الحساب أنا عملت له العملية وعملت له تخفيض أنا شلته مش عارف إيه أنا قعدت معاه أدي حد شو حاجة رجل واقف قال لا إله إلا الله ومات واقف حد شاله حد يبقى له جميلة على عبد الله عشان كده سيدنا النبي ما صلى عليه لما مرض مرض الموت قال لا تلدوني لا تلدوني اللدد اللي هو خميرة بتوضع على على العضو لاستخراج المرض قال ما تعالجونيش ما تعالجونيش ورفض ان ياخذ علاج مع الله لما قال له اعالجها لك انا طبيب قال دعها طبيبها الذي خلقها ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم هي دي قضية إن احتمال أذى الخلق بالانشغال بالخالق السابع احنا كده طويلنا ولا لسه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم السابع كانوا موقنين بالجنة إذا عملوا عملا لا يطلبون غيره يا رب اجعلنا منهم يا رب جميلة أوي دي رائعة ورائقة إنه لما يصلي عايز إيه الجنة يتصدق عايز ايه الجنة موقف الصحابة جميل قوي في بيعة العقبة الثانية لما جم وقالوا للنبي ما تصلي عليه اشترط لربك ولنفسك ما شئت صلى الله عليه وسلم فقال اشترط لربي ان تعبدوه ولا تشركوا به شيء ولنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأولادكم. قالوا فما لنا إن فعلنا ذلك؟ قال الجن: قالوا ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. قالوا له إحنا لو عملنا كده تدينا إيه؟ قال لهم الجنة. قالوا باش بس مش عايزين غير. عشان كده لما جيت في الفاتح مكة وغزوة حنين قبيلة هوازن وغنم غنائم لدرجة إنه أعطى أبا سفيان 100 من الإبل، قال له ابني، قال له ولابنك 100 من الإبل، وأعطى رجلا غنما بين جبلين، وقال لي سيدنا العباس املا ملا حجره ذهب ومعرفش يقوم، قال له اودني، قال له لا فضي منه انت تقوم. الشايف كان بيدي الناس بكم ومداش الانصار ولا حاجه، زعل في نفسهم. واحد قال يعطيهم وسيوفنا تخطر من دمائهم، ده ابو سفيان ده احنا كنا لسه بنحاربه من اسبوعين، ودي هو 100 ناقه ما يديش حاجه. فأتى بهم وذكرهم الكلمة واحدة: ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون أنتم برسول الله؟ إيه رأيكم؟ قالوا رضينا برسول الله قسم صلى الله عليه وسلم. لما جم في سقيفة بني ساعدة قبل ما يبايع أبو بكر الصديق، اجتمع الأنصار وعايزين يبايعوا واحد منهم، دخل أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم، قال لهم خلاص واحد من المهاجرين واحد من الأنصار، ذكرهم قال لهم أنتم مش الرسول قال لكم أن أنتم لكم الجنة؟ قالوا رضينا بالجنة. كانوا في الأول بيقولوا منا أمير ومنكم أمير، ساعة ما فكروهم خلاص هي دي القضية، أن الأنصار لم يعطوا شاه ولا بعير ولا عين منهم وزير في التشكيل، ولا واحد منهم خد إمارة ولا إمامة، كان المقابل الجنة. عشان كده اللي مدخر كل حاجة لطلب الجنة، الجنة تبقى عنده غالية أوي لأنه دافع فيها دم قلب، تبقى غالية قوي سبحان الله العظيم. وعشان كده ما بيبقاش طالب حاجة في الدنيا، وهذا شرط الإخلاص. كانوا موقنين بالجنة، عزي فقير فقال ما ضرهم ما أصابهم، جبر الله لهم بالجنة كل مصيبة. اتقطعت رجله، أنا في الجنة هيبقى لي رجل ولا مليش؟ هتيجي تاني احسن من الاولين، خلاص مش مشكلة. ولاده ماتوا مش مشكلة، وقابلوا في الجنة ولا مش قابلهم، مراته وحشة نستحملها يا عم يومين في الجنة، هتصلح ولا مش هتصلح؟ هتصبت خلاص، خلينا في الجنة نتمتع في الجنة. مش عارف ايه دلوقتي عربيته تعبانة، في الجنة في عربيات يا عم، وصواريخ، كل اللي انت عايزه، كل اللي نفسك فيها تلاقيه في الجنة، مش مشكلة بقى النهاردة كالجبنة كاللحمة مش مشكلة، هندخل الجنة بس ندخل الجنة. لو دخلناها جبر الله لهم بالجنة كل مصيبة، مش مشكلة أي حاجة تحصل النهاردة طالما إننا ندخل الجنة. لكن لو مش ندخل الجنة لا تبقى مصيبة بقى، تبقى صعبة دي. لا، أصل مهما تاكل وبعدين تدخل جهنم، تلبس وانت تدخل جهنم، ما عملناش حاجة، غمس في النار غمسة ثم أخرج، هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول لا وعزتك يا رب، يا نار أبيض، يقسم بعزة الله أمام الله إنه عمره ما شاف قيس، وكان أنعم إنسان في الدنيا، مش عجب ده؟ الشاهد إنهم كانوا موقنين بالجنة، فيسر ذلك عليهم الكبير. الثامن ده اللي الثامن، كانوا متواضعين في مواطن الحق. اللهم ارزقنا التواضع واجعلنا من اهله. التواضع يا جماعة مش تكلف، اصل في ناس بتتكلف التواضع، يمثل انه متواضع. كان يا ذلني كده مش نقول له يا مش احنا الانجيل، اللهم اجعلنا من المتواضعين. فالقضية ان ايه، هي مش عايزة تكلف. التواضع الحقيقي نمرة واحد، ألا ترى إنسانا إلا وتظن أنه خير منك، ده التواضع. اثنين، أن ترجع إلى الحق وإن أتاك من عدو، ده التواضع. لأن التواضع الرسول قال أيه عليه، ما صلى عليه الكبر، قال ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني ردهم عدم قبوله، وغمط الناس يعني احتكارهم وازدراءهم. فلما تقبل الحق تبقى متواضع. يعني انا قلت كلمة دلوقتي، واحد ردني اللي انت بتقوله ده غلط يا عم الشيخ، الصح كذا وكذا، ايه رد فعلي قدام الناس؟ لو انا رجعت للحق هو ده التواضع. ركبت راسي وفضلنا نناقش ونجادل، وانت مين انت عشان تتكلم؟ يبقى ده الكبر. يبقى التواضع قبول الحق ولو من عدو، وان تحترم كل من تراه ظنا انه خير منك. احد الصحابه كان بيقول كده، عبد الله بن عباس او غيره، ما مر بي رجل الا وظننت انه خير مني، ان كان اكبر مني قلت عبد الله قبلي، وإن كان أصغر مني قلت عصيت الله قبله. هي دي، إن لو شفت واحد أصغر مني أو شوف أو ده لسه 16 سنة ما عصاش ربنا غير 3-4 سنين، أنا بقى 40 بعصي ربنا بقى 20-25-30 سنة، يبقى أنا معصيتي قد 10 مرات. لو شفت واحد أكبر مني أقول سبحان الله عنده 70 سنة، يعني ده كان بيعبد ربنا وأنا لسه غير مكلف، أو ده أحسن مني هكذا. يبقى شايف الناس كلها أحسن منك، هو ده فعلا المحك في التواضع. كانوا متواضعين في مواضع الحق. عارفين القصة، أصابت امرأة وأخطأ عمر، ضعيفة يا شيخ محمد صح؟ عارفين القصة، عارفين القصة، إن واحد يقول لعمر، عمر بن الخطاب يقول لهم اسمعوا وأطيعوا، لا سمع ولا طاعة، انت طويل جبت السبين دول منين؟ قول لهم حاطهم يا عبد الله بن عمر، قول لهم، يقول لهم ده انا ضفت حتتي على حتته عشان تيجي جلبيه على قد عمر، بمنتهى البساطه. مش لما هو يقول اسمعوا واطيعوا يقولوا لا سمع وطاعه رقبته. ايه لا سمع وطاعه؟ انت مش مبايع؟ هي لعبه كل يوم هنقول اسمع وطيع؟ ده الكبر. لكن التواضع زي ما بقول لك كده كان من الكبير والصغير. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، احنا نروح بعيد ليه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتي الجارية، والجارية اللي هي زي الغلام اللي هي من بعد الفطام إلى ما قبل البلوغ عندها 7-8 سنين، فتمسك بيده فيمشي معه حتى يقضي حاجتها ثم يعود. تيجي بنت صغيرة كده 8 سنين تروح مسكها من إيده يمشي معها، توديه عند الدكان يجيب لها حاجة وتسيبه يرجع، توديه عند أهلها يوصيهم عليها ويرجع، لحد يشوف يقضي حاجته، يشوف عايز ايه، محتاج ايه، يعمل لها اللي عايزاه ويرجع. فطلع عليه وعمره 60 سنه وهي 8 سنين. لا ومين ده؟ رسول الله، رسول الله اللي بيحكم الدوله دي كلها صلى الله عليه وسلم. وتيجي بنت صغيره تاخده من ايده توديه وتجيبه، تواضع. هو ده التواضع. يذكروا من صفات تواضعه صلى الله عليه وسلم انه اردف واردف. اردف يعني ركب على الحمار ووراه واحد، وركب ورا واحد، ما هو كان بيعوده من الكبر انك تركب لوحدك، تركبش حد معاك. الشاهد ان تواضع النبي بقى مش ايه، لا يعني بلغ المبلغ صلى الله عليه وسلم. كانوا متواضعين في مواضع الحق، يعني لما يجي لهم الحق يقبلوه مهما يكن ولو من عدو. التاسع، كانوا لا يدعون النصيحة ولو في مواضع العداوة. شاف عدو له وغلطان ينصح حتى لو كان عدو، وينصح حتى لو النصيحة دي جابت عداوة، ما يسكتش. هو ده الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما يسكتش، ما يعرفش يسكت، لازم يقول حقه. والأخيرة كان رأس ماليهم الفقر. اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك، واجعلنا أغنى خلقك بك عن الناس. كان رأس أموالهم. وده موضوع بقى عالجنا زمان، الفقر الأسود والفقر الأبيض، واحتاجين نتكلم تاني في فضل الفقر. وقلنا ان الضابط في قضية الفقر مش ان يبقى عندك فلوس ولا ما عندكش، الضابط فيها انك ما تفرحش اذا زادت وما تزعلش اذا نقصت. هو ده ضبط المسألة. قلنا الأحب إلى الله أو المطلوب من المسلم إنه يبقى غني ولا فقير؟ مطلوب من المسلم يبقى غني ولا مطلوب منه يبقى فقير؟ المطلوب من المسلم إنه يبقى راضي عن ربنا، عامل في طلب رضا ربنا، وبعد كده مش مهم إنه يبقى غني ولا فقير. مش ده الموضوع. الموضوع أنت راضي؟ أنت راضي؟ راضي عن ربنا؟ راضي برزقك؟ راضي باللي انت فيه؟ راضي؟ هو ده المطلوب. اثنين، ان اللي انت خدته ده اللي ادهولك تعمل بيه ايه؟ ترضي بيه ربنا. يبقى نمرة واحد تبقى راضي، نمرة اثنين ترضي بيه ربنا. انا عندي فلوس كتير وشغال، اللي يرضي ربنا مني ايه؟ ودي النقطة اللي بدق عليها دايما اليومين دول. ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. وأن أعمل صالحا إيه؟ ترضاه. علماء يقولوا هو مش أي صالح يرضيه، لا، قد يرضيه مني إن أنا أتصدق بخمسة جنيه يرضيه، لكن ما يرضيش منك خمسمية، مش خمسة، ما يرضيش منك خمسة ولا خمسين ولا خمسمية، اللي يرضيه منك 5000. والدليل عبد الله بن عمر، الرسول قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. ورضي من رجل تاني انه ما يقومش الليل، افلح وابيه ان صدق، لا قال له صلي الخمس ولا ازيد عليها، قال افلح ان صدق. يبقى الرسول رضي من واحد انه يصلي الخمس ما يزلش عليها وما رضيهاش من ابن عمر. فكذلك ممكن يرضى ربنا سبحانه وتعالى من واحد انه يصلي الخمس اوقات وما يرضاش منك انت انك ما تقومش الليل، ما يرضاش. هي دي، وان اعمل صالحا ترضاه. اعمل عمل صالح اللي يرضيك، اللي يرضيك مني يا رب. ما هو انت زي ما قلنا في ناس كتير ما بتتشوفش للحج، لكن انت اللي يرضيك انك تحج. فزي ما هم برضو يرضيهم من ربنا، عمرك فايف عمره كله وحج مرة وخلاص، لكن انت ما يرضيش انك تحج كل سنة. فكذلك اللي يرضي منك مقابل ده محتاج ايه؟ كتير كتير مقابل، لانك بتطلب كتير فلازم تدفع. ما تدفع بقى. صلى الله عليه وآله وسلم كان رأس أموالهم الفقر، يعني كان المال ليس له قيمة عنده. المواقف بقى، المواقف بقى، عد المواقف. مثلا سيدنا عثمان بن عفان في قصة الإبل اللي جات له من الشام، وزمن فقر مجاعة عام الرمادة، قالوا التجار نعطيك الضعف والضعفين الثلاثة الخمسة العشر أضعاف، جاءني من يعطيني أكثر. قال من يعطيك أكثر ونحن تجار المدينة؟ قال الله هي بأحمالها، هي بأحمالها وأقتابها ومن عليها في سبيلك. طب ما كان ببساطة ممكن يبيعها لهم ويشتري بنص ثمنها أكل لأهل المدينة، صح؟ ويبقى تاجر، صح؟ لا، هي عشان غالي عنده. سبحان الله العظيم، لما تشوف أبو الدحداح لما سمع من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يقول أشهدك أني أقرضت ربي حائطي وفيه 700 نخلة. 700 نخلة يا أم الدحداح أخرجي الأولاد فإني أقرضت حائطي ربي.